يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الخطباء لا يدعون أبدا في خطبة الجمعة، هل عندهم دليل بذلك أم أنهم على خطأ؟ جهال، هؤلاء جهال لا يدرون ولا يدرون أنهم ما يدرون، هذه المشكلة، الجهل المركب صعب، اللي يجهل ولا يدري أنه يجهل بل يدعي أنه عالم، هذه مشكلة. نعم.